أحسن عليك. يقول: من اعتمر عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن أمه وقد حلق شعر فماذا يفعل؟ لا يا لا لا يحرم عن أمه، يحرم عن أمه عمره يعني بطيب نفس وبعناية. يعني أنا أنصح بعض الناس يقدم إلى مكة ويعتمر لنفسه ثم يقول أنا الآن قريب يبي يجيب عمره لأبوه ولا لأمه. لا، نقول هات عمره من بلدك، أنشئ من سفر لتعتمر عن أمك أو أبيك. أما هذه عمرها مختلف في شرعيتها، مختلف في شرعيتها، وليس كالأجر، ليست كالأجر التي كأجر العمرة التي ينشئ لها المكلف سفرا من بلده. نعم.